هل يجوز ذبح عقيقة الصبي على التراخي كبش بعد كبش؟ هذا إذا مع العسر يسرى، إذا كان هيك ما في مانع، لكن إذا تيسر له وأخر الذبح عن اليوم السابع فقد مضى وقته.